تقدم معنا كلام عن حديث عائشة رضي الله عنها لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. والفائدة الأساسية من هذا الحديث بيان سنة الظهر الإيش قبلية. فما هو الخلاف يا أحمد؟ تمام. أنه كيف القول الرابع أن يصلي أربع ترجيح الأربع. تمام أيوة يعني ترجيح الأربع مع الإتيان أحيانا بركعتين. ترجيح الأربع مطلقا لأن الأكثر رواية والراجح طيب زميلك يقول صلي أربع في المسجد وركعتين في البيت أو العكس عكس سنة الإيش عكس سنة الجمعة أليس كذلك؟ طيب أخذنا أيضا حديث لم يكن على شيء من النوافل إلى آخره. ما وجه الاستدلال بالحديث على سنية ركعة الفجر لم يكن على شيء من النوافل أشد تعهدا من ركعتي الفجر؟ في دليل على أن ركعتي الفجر سنة الفجر سنة خير من الدنيا ما مطلق النوافل. لا من الحديث كيف نستدل بالحديث لم يكن على شيء من النوافل أن ركعتين الفجر داخل في النوافل أن سماها نوافل. نعم طيب ما معنى خير من الدنيا؟ خير من الدنيا على قولين. نعم أن ركعتين خير من الدنيا أن أجر الركعتين خير من متاع الدنيا لو جمع كل. تمام من متاع الدنيا أيوة. القول الثاني أنها خير من أجور صدقة أجور لو تصدق بما في الدنيا. والأقرب الأقرب الأول الأول أحسنت. حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حبيبة فضل من واضب في اليوم الليلة ثم ذكر في رواية الترمذي التفصيل صحيح أو ضعيف؟ زيادة الترمذي في بيان ما هي سنن الرواتب في حديث أم حبيبة ها؟ في إسنادها من؟ ها؟ أيوة وهو أيوة تمام صحيح أحسنت. طيب يا حسن هل المقصود بالحديث من فعل هذا في يوم أو من واظب؟ طيب الدليل تمام نعم في كل يوم جيد. فهذا دليل على وأيضا أم حبيبة رضي الله عنها قالت قالت ماذا أيوة فلا أزال أصليها من سمعتها. طيب وللخمسة من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرم الله النار. لماذا ذكر هذا الحديث الشيخ؟ أحسنت. والحديث صحيح أو ضعيف؟ لا يثبت. يعني الأقرب أنه لا علته التفرد لأن أصل هذا الحديث هو نفسه حديث أم حبيبة الأصلي، وإنما هذا رواية من رواياته. طيب أحسنت. طيب، وعن ابن عمر رحم الله امرأة صلى أربعا قبل العصر. طيب تذكر يا تمام. نعم، جماعة من السلف. أيوة لا تشرب. طيب تذكر الحديث يا حديث ابن عمر اسناده صحيح او ضعيف انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي؟ لا عم بسه في حديث حبيب، هذا حديث ابن عمر اللي يرويه ابو داود الطيالسي ولا لا؟ طيب عن محمد بن مسلم بن مهران، علة ايش هذا الحديث؟ كثرة النقار لأبو داود الطيالسي، وأن محمد بن مسلم بن مهران مختلف فيه. أيوة، لا هو أبو داود الطيالسي ما عنده مشكلة، لكن محمد بن مسلم كثير ما منكر الرواية إذا كان الراوي عن أبو داود، وفي هذا الحديث الراوي عنه أبو داود. طيب حديث علي فيه عاصم بن ضمرة ولا لا؟ طيب تذكر وش علته؟ فيه عاصم بن ضمرة، لكن وش كيف نعلله؟ أولا هذا عاصم تفرد عن علي رضي الله عنه، وإذا تفرد ماذا يكون؟ وأن العلة دائما تكون من منه هو، لأن الراوي عن لا، كيف عرفنا أن عاصم هو اللي أخطأ؟ أن إيش؟ يعني ها قريب بس شعرة بس ايه، هم تكلموا في عاصم وعرفوا انه هو المخطئ، لكن كيف عرفنا انه هو المخطئ؟ كيف دائما نعرف ان هذا الراوي هو المخطئ؟ صح، تفرد هذه علامه ثانيه. ها لا، ها مخالفه الثقه، لكن في هذا الحديث لا اصحاب عليها انا يرون عن الثقات. ايوه صح، احنا قلنا ان اللي يروون عن عاصم ثقات وهو يروي عن علي، صار الخطا ممن؟ من عاصم لابد، لان اللي يروون عن ثقات فلم يخطئوا، وهو يروي عن الصحابي الجليل علي، اذن هو الذي يخطئ، اليس كذلك؟ من هنا عرفنا انه اخطا. نعم، اخذنا حديث صلوا قبل المغرب. طيب حكم الصلاه، حكم التنفل قبل المغرب. تمام. نعم. لأنه. نعم. نعم. لصحة الأحاديث ليس كذلك؟ طيب. أخذنا أيضا مسألة حديث عائشة يخفف، ليس كذلك؟ طيب أخذنا هل السنة في الفجر، هل السنة في الفجر أن تصلى بعد طلوع الفجر مباشرة، أو ينتظر قليلا، أو في الوسط، أو متى؟ السنة أن يكون مباشرة. الدليل أنه في حديث عائشة هذا أنه يصلي إذا طلع الفجر، وفي الحديث الآخر إذا أضاء الفجر صلى، أليس كذلك؟ طيب يا صالح، هل يشرع القراءة في سنة الفجر؟ الفاتحة وغيرها تشرع بالفاتحة وبغيرها، بالفاتحة وبغيرها مما جاء في السنة. أحسنت. طيب كيف نفعل بقول عائشة لا أدري هل قرأ الفاتحة أو لا؟ أحسنت، هذا الغرض منه التأكيد على الإسراع وليس من باب الشك، ولا هي تعرف أنه قرأ. جيد. ذهب الإمام مالك إلى عدم استحباب قراءة شيء غير الفاتحة، لماذا؟ لا أكد، وش وجهة نظره؟ الكتاب إذا كانت شكت بالفاتحة، صحيح. طيب وأنت ايش رأيك بقول المالكية هذا؟ لا يعمل به، ايش السبب؟ أليس الإمام مالك إمام دار الهجرة؟ أحسنت، يعني أحسن أحوال الإمام مالك أنه لم يسمع بهذا، لماذا؟ لأن الآن الإمام مالك بهذا القول يعني يصادم نصا سريعا، فأحسن أحواله أنه لم يبلغ رحمه الله، ولا ظن به أنه لا يخالفه. ونعم. ايوه احسنت احسنت، جيد صحيح. مثل ما قال زميلكم ايضا زميلكم خالد راجع الموطأ لم يذكر الامام مالك هذا الحديث، وهذا ربما يعني يؤكد انه لم يبلغ، لكن تعرفون انتم ان الامام مالك امام واسع الروايه، وأن الرواية لا تنحصر في ما ذكره في الموطأ، لكن موجود وين الحديث؟ لا موجود فتوى بدون هذا الحديث، وهذا أيضا يؤكد أنه أكثر، لأن في الفتاوى غالبا راح يستدل لو كان الحديث. عموما لعله لم يبلغ يعني هذا ربما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ذكر المؤلف هنا أيضا سنن تتعلق بسنة الفجر، وهي سنة الاضطجاع، وذكر رحمه الله حديثين قولي وفعلي، ومن عادة المؤلف أنه يحرص على أن يذكر سنة قولية وسنة فعلية إذا استطاع ووجد في الباب شيء. فذكر حديث عائشة وهي سنة فعلية، وهذا الحديث في البخاري والأشكال في صحته، ثم ذكر حديث أبي هريرة وفيه الأمر القولي: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن، وهذا أمر قولي. هذا الحديث يرويه عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الإسناد معلول. سبب العلة أن عبد الواحد بن زياد هذا ليس من المتقدمين من أصحاب الأعمش. الأعمش له أصحاب كثر تدور عليه أسانيد رحمه الله، ومن أصحابه الثقات الكبار شعبة والثوري وأئمة كبار تتلمذوا على عبد الواحد على الأعمش. وتفرد عبد الواحد عن الأعمش بهذا الحديث المهم من بين أصحاب الثقات الأئمة الكفار الذين سعوا في استيعاب جميع حديث الأعمش لا يقبل منه. ولهذا جزم الأئمة مثل الإمام أحمد والإمام الذهبي وغيرهم أن هذا غلط من عبد الواحد، أن هذا غلط من عبد الواحد رحمه الله. ويكون عبد الواحد بن زياد هنا يعني وهم على الأعمش، سيما وأنه كما قلت لكم ليس من كبار أصحابه، وأضف إلى هذا أنه ليس من المكثرين، والعلماء قد يتقبلون تفردات المكثر الثقة، أما رجل ليس من المكثرين وأيضا ليس من كبار وحفاظ أصحاب الأعمش يتفرد بمثل هذا لا يقبل منه. ولهذا أعله كما قلت لكم الإمام أحمد والإمام الذهبي وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية. وبهذه المناسبة سبق قلت يعني اقترحت عليكم ربما تقرأوا ترجمة الأعمش، ترجمة حافلة، أي إنسان عنده جهاز فيه شاملة أو أي سيجد فيه ترجمة للأعمش، ترجمة عظيمة جدا، رجل فيه من الخير والصلاح والعلم ومحبة نفع الناس والخصال الحميدة أشياء كثيرة جدا. وإذا بدأت بقراءة ترجمته لن تتوقف حتى تنتهي. فوائد هذا الحديث: الفائدة الأولى حكم الاضطجاع. اختلف العلماء اختلاف كثير ومتشعب في حكم الاضطجاع بعد سنة الفجر على أقوال. قول أول أنه سنة، أن الاضطجاع إذا صلى الإنسان سنة الفجر يسن له أن يضطجع على جنبه الأيمن، وهذا مذهب الجمهور. واستدلوا على استحبابه بأن عائشة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع، واستدلوا على عدم وجوبه بحديث عائشة الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى تحية المسجد كان إذا صلى سنة الفجر نظر، فإن كانت عائشة مستيقظة تحدث معها وإن كانت نائمة اضطجع. ففي هذا الدليل على أنه صلى الله عليه وسلم أحيانا لا يضطجع، أحيانا لا يضطجع إذا أراد بعد سنة الفجر، وهذا دليلهم على عدم الوجوب. القول الثاني أن الاضطجاع بعد سنة الفجر واجب، بل تجاوز هذا وقال أنه واجب لا تصح صلاة الفجر الفريضة إلا به، وهو من شذوذات ابن حجر. دليله حديث أبي هريرة وحديث عائشة، فإن في حديث أبي هريرة الأمر الصريح، وعنده أنه لا يوجد صارف عن هذا الأمر، يعني يصرف من الوجوب إلى الاستحباب، لكني لا أعرف دليل ابن حزم على ربط هذه القضية في الفريضة، يعني لا أدري ما هي وجهة نظره الآن، لا أستحضر، لا أدري هو ذكر هو شيء ولا لا، لماذا يربط سنة الاضطجاع بفريضة إيش الفجر؟ واضح الإشكال. يعني لو قلنا أنها واجبة ما هي علاقة الوجوب بصحة أو بطلان صلاة الفجر؟ لكن هكذا رأى رحمه الله. القول الثالث أن الاضطجاع مباح، يعني ليس من أمور العبادات، وعلل هؤلاء قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ليستريح ويعود إليه نشاطه استعدادا لصلاة الفجر، وهذا أيضا ضعيف، لأن الظاهر من حال الصحابة ومن إخبار عائشة أنها تخبر بعمل مقصود شرعا ومراد. قول الرابع أن الاضطجاع سنة خاصة لمن تهجد، أما من قام ليصلي مباشرة الفجر فإنه لا ينام. واستدل هؤلاء بأن المقصود من هذه الرجعة هي أن يتجدد نشاطه لصلاة الفجر، ومن استيقظ الآن فهو نشيط، بخلاف من كان يصلي طول الليل أو أكثر الليل أو الثلث الأخير من الليل فهو يحتاج لشيء من الراحة والاستجمام. والراجح مذهب الجمهور. نريد أن ننبه الإخوان فقط، نسيت أن أقول لكم أن اختبار بلوغ المرام أجل إلى يوم الثلاثاء القادم، يعني بدل الأحد الثلاثاء الموافق 22/5، يعني أجل لمدة يومين. القول الخامس في هذه المسألة أن الارتجاع بدعة، واستدل هؤلاء بأن ابن مسعود روي عنه رضي الله عنه أن هذه الرجعة لا أصل لها وأنها بدعة، والغالب أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لم يعلم بهذه الأحاديث الكثيرة، لا سيما وأن هذا أمر يعني يكون داخل البيت، وعائشة رضي الله عنها أعلم وأعرف بهذه السنة من ابن مسعود. وفي هذا دليل على مسألة أخرى، إنكار ابن مسعود لهذه السنة فيه دليل على مسألة أخرى، وهي أيوة صحيح سنت، لكن في خصوص هذه المسألة فيه دليل على أن لا قريب صحيح، لا أقصد بنفس هذه هاي أنا تقوي من قال أنها ليست واجبة، صحيح أحسنت. وفي أيضا أنه آخر شيء أحسنت، أن لو كان الصحابة ينامون في المسجد كان ما يخفى على ابن مسعود، لأنه يصلي مع النبي يراهم، لو كانت هذه السنة تفعل في المسجد لما خفيت. هذا دليل قوي على عدم مشروعية يعني صنع هذه السنة في داخل المسجد. من فوائد هذا الحديث أن الحكمة من هذه السنة محل خلاف، فمن العلماء من قال السنة أو الحكمة منها البعد عن الرياء، وهذا مذهب الإمام أحمد، لأنه إذا جاء إلى المسجد وعليه علامات النوم فكأنه نام طيلة الليل ولم يقم لصلاة الليل. الثاني، القول الثاني أن الحكمة تجديد النشاط والاستعداد للصلاة، وهذا مروي عن فئة من أهل العلم كثيرة. القول الثالث أن الحكمة هي الفصل بين السنة والواجب، الفصل بين سنة الفجر والفريضة، وهذا مروي عن جماعة من الصحابة. والراجح أن هذه الأمور كلها من الحكم المقصودة لهذه السنة، لكن المروي عن الصحابة، المروي عن الصحابة من أن الحكمة من هذا الارتجاع هو الفصل بين سنة الفجر وفريضة الفجر، يضاعف القول بأن هذه السنة خاصة لمن تهجد، أليس كذلك؟ لأن الكل يحتاج أن يفصل بين النافلة والفريضة، من تهجد ومن لم يتهجد. ولهذا لما رأيت الصحابة ذهبوا إلى هذا المذهب رأيت رجحان مذهب الجمهور الذين يرون أن هذه سنة مطلقا قام الإنسان أو نام، وأن القول بتخصيصه للمتهجد فيه ضعف. من فوائد هذا الحديث أن سنة، أن هذه السنة تشرع بعد سنة الفجر، وليس بعد الوتر. والدليل على هذا حديث عائشة، فهو صريح أنه صلى الله عليه وسلم كان يصنع هذا بعد سنة الفجر. القول الثاني أن هذه السنة تفعل بعد الوتر وقبل سنة الفجر، لحديث مالك عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ثم ينام ثم يصلي سنة الفجر ثم يناديه المنادي، فجعل الإمام مالك الاضطجاع متى؟ بعد الوتر. والقول الثالث أن السنة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، أحيانا وأحيانا، أحيانا بعد الوتر وأحيانا بعد سنة الفجر. الراجح الترجيح في هذه المسألة ينبني على مسألة أخرى، وهي مقارنة الروايات المروية عن عائشة من طريق الزهري التي في بعضها أنه بعد الوتر وفي بعضها أنه بعد سنة الفجر. إذا أردنا أن نقارن بين هذه الروايات نقول أن عامة أصحاب الزهري، جمهور أصحاب الزهري، جعلوا هذا النوم يكون بعد سنة الفجر، وذهب الإمام مالك فقط إلى أن هذا النوم يكون متى؟ بعد الوتر. واختلف العلماء في ترجيح هذه الروايتين، فذهب جماعة من أهل العلم مثل البيهقي ومثل الإمام مسلم ومثل الذهلي وغيره من أهل العلم إلى الحكم على رواية مالك أنها وهم، لأنه خالف جمهور أصحاب الزهري. والقول الثاني أن رواية الجماعة ورواية مالك كلاهما محفوظ، ونصر هذا القول الإمام بن عبد البر، وعلل ذلك بأن الإمام مالك هو أوثق أصحاب الزهري، أوثق أصحاب الزهري الإمام مالك، وهو أضبطهم وأكثرهم حفظا وإتقانا وعناية بحديث الزهري، فكيف نوهمه؟ والراجح أن الإمام مالك وهم رحمه الله ورفع درجته. والسبب في هذا أن مخالفته لعامة الذين رووا الزهري تفيد بشكل واضح الوهم في هذه الرواية. وعائشة رضي الله عنها وتبعا لها الزهري إما أخبروا أنه قبل أو أخبروا أنه بعد، فرواية الجماعة أحق. والإمام مسلم أخرج رواية مالك في الصحيح ومثل بهذا الحديث على الأحاديث التي وقع فيها وهم في كتاب التمييز خارج الصحيح، واضح ولا لا؟ ما يدل على أنه يرى أن هذه الرواية خطأ وأنها وهم. وربما يستدل بهذا على أن الإمام مسلم قد يذكر في الصحيح بعض الأحاديث ليبين أنها خطأ. الذي يعنينا الآن أن رواية مالك بجعل النوم بعد الوتر وقبل سنة الفجر وهم. بناء على هذا الترجيح نقول الراجح من الأقوال الثلاثة أنها تكون بعد سنة الفجر، أنها تكون بعد سنة الفجر لصحة الرواية عن عائشة بأنها تكون في هذا الموضع. نعم، نسيت أن أذكر لكم أيضا مسألة ترجح مذهب مسلم والذهلي والبيهقي. الإمام البخاري لم يعل رواية مالك، لكن صنع شيئا آخر، وهو أنه أخرج الرواية كاملة وأسقط منها الاضطجاع. واضح؟ في الصحيح أخرجها وأسقط هذا الموضع، ما يدل على أنه يرى أنه لا يصح وأنه وهم من الإمام، لأن الإمام مالك لم يهم إلا في هل هو قبل أو بعد، أما باقي الحديث فقد وافق فيه الثقات. فأخرج الإمام البخاري من روايته ما وافق فيه الثقات وأسقط ما خالف فيه الثقات. نعم. أخيرا من فوائد هذا الحديث أن مستحب أن يكون النوم على الشق الأيمن كما في صريح هذه الأحاديث، وعلّل هذا بأن النوم على الشق الأيمن يؤدي إلى عدم الاستغراق في النوم، وسبب عدم الاستغراق في النوم أن القلب يكون معلق في هذه الصفة فلا يركن إلى النوم ويستغرق فيه. ويعني هكذا هم قالوا، والله أعلم يعني صحة هذا التعليل، فقد يشكل عليه بعض الأمور، منها أن هذه الصفة لا تختص بالنوم بعد سنة الفجر، حتى النوم في الليل في أول الليل كذلك الإنسان يعني ينام على جنبه الأيمن، هذا أولا. ثانيا تعبيرهم أن القلب يكون معلق ولا يستقر يعني قد لا يتوافق مع بعض المعطيات الطبية الحديثة التي تدل على أن القلب يعني ينبض ويضخ الدم سواء كنت على اليمين أو على الشمال، ولا أدري أيضا هل يثبتون فرقا بدنيا حسيا إذا نام اللسان على يمين أو على الشمال، الله أعلم. لكن قضية أن القلب يكون معلق وغير مستقر غير واضحة طبيا، غير واضحة طبيا، فالله أعلم ما هي الحكمة من أن الشارع يحب أن الإنسان ينام على يمينه. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. وللخمسة وصححه ابن حبان: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فقال النسائي: هذا خطأ. نعم. هذا الحديث حديث ابن عمر حديث متفق عليه لا إشكال فيه، لكن رواية التي قدر خمسة صححها ابن حبان وفيها زيادة والنهار فيها إشكال. وجه الإشكال أن هذه الرواية يرويها علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر، وعلي هذا يعني يوصف بأمرين: أولا ليس من خواص أصحاب ابن عمر، هذا أولا. ثانيا أنه موصوف بالخطأ، موصوف بالخطأ. ولهذا نقول أن تفرد علي بهذه الزيادة لا يقبل وهو ضعيف. يدل على ضعفه ما تقدم من أن تفرد هذا الشخص علي هذا الراوي رحمه الله علي بن عبد الله البارقي لا يقبل. ثاني أنه صح عن ابن عمر أنه كان يصلي في النهار أربعا، والمعروف عن ابن عمر أنه كان شديد الاتباع، ولو صح عنده أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ما كان ليصلي أربعا في النهار. الراجح أن زيادة والنهار لا تصح. هناك إشكال في هذا الحديث، وهو أن البيهقي ينقل عن الإمام البخاري أنه يصحح هذا الحديث بزيادة والنهار، ويستدل الإمام البخاري على تصحيح هذه الرواية بأن ابن عمر ما كان يصلي أربعا في غير الفريضة، ما كان يصلي أربعا في غير الفريضة، هكذا لم يقول في النهار ولا في الليل، وإنما يقول ما كان يصلي أربعا في غير الفريضة. فالبخاري بنقل البيهقي يصحح الحديث لهذا السبب، والإمام البخاري لا شك أنه إمام من أكثر الأئمة إتقانا ومعرفة بهذه الصنعة، لكن مع ذلك ما ذهب إليه جمهور المحدثين من المتقدمين وهو تضعيف هذه الرواية أصح مما ذهب إليه البخاري، أولا بأمرين. الأول أن قواعد أهل الحديث تقتضي أن علي البارقي لا يقبل منه التخرج. الثاني أن صلاة ابن عمر في النهار أربعا ثابت بإسناد صحيح، ثابت بإسناد صحيح. ولهذا نقول إذا صح أن البخاري يصحح هذه الرواية فقول الجمهور من المحدثين مقدم على اختيار البخاري في هذه المسألة، هذا إذا صح. يعني أنا لم أرى من نقل هذا التصحيح غير البيهقي، ونقله يكفي، نقله يكفي، هو إمام ثقة ومتثبت فإذا نقل. لكني أقول لم أجد أن أحدا مثل الترمذي لينقل كثيرا عن البخاري، ولا البخاري نفسه في التاريخ الكبير أشار إليه. المهم أنه نقله البيهقي فقط ونقله يكفي. إن صح هذا فكما قلت أنه مرجوح. فوائد هذا الحديث: الفائدة الأولى معنى مثنى مثنى يعني يسلم من كل ركعتين، وقد فسر ابن عمر هذا الحديث بنفسه بأن المقصود يسلم من كل ركعتين، وعلى هذا تكون مثنى الثانية الغرض منها التأكيد فقط، الغرض منها التأكيد فقط. من فوائد هذا الحديث أن الأفضل أن يصلي الإنسان في الليل الصلاة ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين. وعلى هذا فمعنى قوله صلاة الليل مثنى مثنى على هذا يكون خبر المقصود منه الحث والترغيب والأمر الذي ليس للوجوب، فهو خبر لكن المقصود منه الحث. القول الثاني أن صلاة الإنسان ركعتين ركعتين في الليل مباح فقط جائز، بدليل مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الزيادة على اثنتين، فقد صلى سبعا وخمسا وتسعا صلى الله عليه وسلم. والراجح والله أعلم أن الأفضل أن يصلي الإنسان ركعتين ركعتين بحيث يكون الغالب عليه أن يفصل بين كل ركعتين بتسليمه، الغالب عليه، ويصلي أحيانا بخمس وست وسبع، خمس وسبع وتسع، وتكون هذه الأحاديث من باب السنن التي جاءت على أوجه، ولكن أحد الأوجه أرجح وأكثر استعمالا. وسبب الترجيح من وجهين: الأول ما ذكره كثير من الحفاظ أن الفصل في الأحاديث أكثر وأصح، يعني كونه صلى الله عليه وسلم يسلم من كل ركعتين أكثر. الثاني أن هذا التوجيه الذي في حديث عائشة توجيه لفظي، فهو مقدم ومرجح على الفعل. كما أن الظاهر منه وهو ظهور مبين الحث على هذا الأمر، فإنه صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل يعني كيف تكون، فأخبر أن الأفضل أن تكون مثنى مثنى، وهذا كما قلت هو الراجح. ولهذا نقول الراجح الآن بناء على هذا الأفضل للإنسان أن يكون أكثر أحواله يصلي ركعتين ركعتين، وأحيانا يصلي أكثر من ذلك بحسب ما جاءت السنة، وسيشير المؤلف إلى شيء من هذا، يعني من الأحاديث التي فيها كثير الصلاة. نعم، لم نذكر لكم من الذين ضاعفوا زيادة مثنى مثنى وهو مفيد، والذين ضاعفوها نحو خمسة: أحمد والترمذي وابن معين والنسائي والدارقطني، وهذا جماعة، هؤلاء هنا يعني لابد من ذكرهم لأنهم في مقابل من؟ البخاري. البخاري وأناس معهم أحمد والنسائي وابن معين والترمذي، هؤلاء يرجحون على البخاري ونحن لا نرجح بالعدد، لكن حتى من حيث الصنعة الحديثية كلامهم أقوى من كلام البخاري. نعم أيوة. طيب من فوائد هذا الحديث أنه لا يشرع أن ينقص الإنسان في النافلة عن ركعتين إلا الوتر، إلا في الوتر بقوله مثنى مثنى. من فوائد هذا الحديث أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون رباعية، وهذا مذهب أبي حنيفة وإسحاق بن راهويه. وجه الاستدلال أخذوه من مفهوم اللقب، لأنه إذا كانت صلاة الليل مثنى وثنى إذن النهار على خلاف هذا، ولو كانت صلاة الليل والنهار مثنى مثنى لما اقتصر على صلاة الليل. وجواب على هذا أن مفهوم اللقب من أضعف المفاهيم عند العلماء. القول الثاني أن المستحب في النهار أيضا أن تكون مثنى مثنى، وهذا نصره الإمام أحمد. الدليل على هذا القول من وجهين: الأول رواية صلاة الليل والنهار عند من يصحح صلاة الليل والنهار، الثانية قال الإمام أحمد رحمه الله في معنى كلامه: ألم ترى أن جميع النوافل في النهار ركعتين؟ نوافل السنة الراتبة كم؟ ركعتين. الاستسقاء كم؟ ركعتان. العيد كم؟ إذن جميع السنن التي تؤدى في النهار نجد أن الشارع جعلها ركعتين، ليس كذلك؟ قال الإمام أحمد: عرفنا من هذا أن السنة في تطوع النهار أن يكون أيضا ركعتين. فاعترض عليه رجل ممن عنده فقال: فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر أربعا، ليس كذلك؟ فقال الإمام أحمد: فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه أنه صلى الضحى ثمان، أفتراه لم يسلم بين كل ركعتين؟ واضح ولا لا؟ فهو يقول الأربع التي قبل الظهر هذه أربع لكن بتسليمتين، فقول الراوي يصلي أربع أو ست أو هذا لا يعني أنها بدون تسليم. واضح ولا لا؟ وما قاله الإمام أحمد كما ترى قوي، طريقة في الاستدلال رحمه الله يطمئن لها الإنسان، فهو يذهب إلى صنع الشارع أو طريقة الشارع ويستدل بها. هذا جميل جدا، جميل جدا. نحن نقول الراجح أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صحت الرواية أو لم تصح، صحت الرواية أو لم تصح. من فوائد هذا الحديث أنه لا يشرع الإنسان أن يصلي بعد الوتر، والمؤلف سيذكر حديثا خاصا بهذه المسألة. من فوائد هذا الحديث أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر أو بطلوع الصبح، وهذا أيضا سيخصص له الحديث المؤلف حديثا مستقلا. صلى الله عليه. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. أخرجه مسلم. حديث أبي هريرة: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، هو كما ترى أخرجه الإمام من مسلم. لكن هذا الحديث من جملة الأحاديث التي ذكرها الدارقطني في التتبع وأشار إلى علة في هذا الحديث، وهو أنهم اختلفوا فرواه أبو بشر مرفوعا لكن رواه شعبة مرسلا. لكن مع ذلك نجد أن الإمام الدارقطني ذكر هذا الحديث في كتابه الآخر وهو العلل، ورجح المرفوع فهو يستدرك على مسلم هذا الحديث ويذكره في التتبع، ثم يعود فيذكره في العلل ويرجح ما رجحه مسلم من أنه مرفوع. حيال هذا نحن نقول لا يوجد إلا أحد سببين لهذا الصنيع. الأول أن يكون الإمام الدارقطني كان يرى أنه مرسلا ثم رجح في الأخير أنه مرفوع ووافق الإمام مسلم، وهذا قد لا يكون هو الراجح، هو احتمال. الاحتمال الثاني أن الإمام الدارقطني أصلا في التتبع يذكر بعض الأحاديث التي أعلت وإن لم يكن هو يرى أن هذا التعليل صحيح، لكن يذكره ما دام التعليل قويا، إذا كان التعليل قوي يذكره، واضح ولا لا؟ أو يكون للإمام الدارقطني في هذا الحديث قولان، واضح؟ يعني كل هذه الاحتمالات موجودة. لماذا؟ لأن الإمام الدارقطني يذكر حديث في التتبع وهو موضوع للاستدراك على مسلم، ثم يذكره في العلل ويرجح الرافع. يعني في شيء من، إذا كنت ترجح الرافع لماذا تستدركه على مسلم؟ واضح لنا. والراجح أنه مرفوع، والراجح ما ذهب إليه مسلم والدارقطني في العلل، لكن نحن هنا نحب أن نوضح لماذا أو ما سبب هذا الصنع من الشيخ الحافظ الدارقطني. من فوائد هذا الحديث، الله أكبر الله فوائد هذا الحديث أن التطوع المطلق في الليل أفضل من التطوع المطلق في النهار، وهذا القدر مجمع عليه بين أهل العلم بالإجماع لهذا الحديث. فوائد هذا الحديث أن صلاة الوتر أفضل من سنة الفجر، لأن هذه متطوعة الليل وتلك متطوعة النهار. تقدم الخلاف في هذه المسألة ليس كذلك، وأنه لا يوجد مرجح قوي، لكن الإجماع في المسألة السابقة يقوي أي الأقوال الوتر صحيح، وهذا صحيح، بل أن هذا يعني يقوي الحقيقة القول بأن الوتر أفضل من صلاة الفجر، ما دام أجمعوا على الجنس فهذا يقوي الأفراد. صحيح الكلام هناك عن مطلق الصلاة، لكن يدخل فيه صلاة الوتر. من فوائد هذا الحديث أن الحكمة من ترجيح وتفضيل صلاة الليل على صلاة النهار من وجهين: الأول الإخلاص والبعد عن رؤية الناس، الثاني البعد عن المشاغل واجتماع القلب على العبادة. أما الإخلاص فأمره واضح وأدلته كثيرة. أما أن الشارع يحد من العبادات ما يكون القلب فيها أبعد عن الانشغال والتشويش فهذا يدل عليه هذا الحديث، وهذا أصل مهم جدا يساعدك في الترجيح في مسائل كثيرة كثيرة جدا. منها على سبيل المثال، هل أصلي السنة الراتبة في المسجد أو في البيت كما يسأل كثير من الناس؟ لماذا يقول لأني إذا صليتها في البيت صار تشويش بسبب الأطفال وأهل البيت، وإذا صليتها في المسجد اجتمع لي قلبي، فأيهما أفضل؟ المسجد. والدليل أن الشارع يفضل بمثل هذا. مسألة ثانية، أيهما أفضل؟ أن يذهب الإنسان ليصلي التراويح في أحد الحرمين أو يصلي في مسجد آخر من مساجد الأمصار إذا كان من الناس الذين يشوش عليه كثرة المصلين والأصوات كما هو في مسجد الحرمين؟ فأيهما الأفضل؟ لأن يصلي في مساجد الأمصار، لأن الناس ينقسمون لقسمين، من الناس من لا يعنيه الكثرة لا يشوش عليه، لا يكون المسجد مليان وفي أصوات وتداخل لا يعني كأنه يعني يقف بمفرده وهم قلة يبدو لي، ومن الناس من يشوش عليه هذا الحشد الكبير، فهذا أفضل له من أن يصلي في مسجد مصره من أن يصلي في مسجد الحرمين أحد الحرمين. وهناك قسم ثالث من الناس موجود أنا وكثير، هذا القسم هو الذي يغالب، هو يشوش عليه الكثرة لكن يقول لا يشوش الكثرة، له رغبة أن يذهب إلى مكة أو إلى المدينة فيقول أنا لا يشوش عليه، هو يغالب، وإذا جاء يصلي تجد أنه يسهى ويشوش عليه الناس والكثرة ولا يجد مكانا يصلي وربما صلى في مكان ضيق إلى آخره. لكن أقول المهم أنه هذا هو المعتبر بحسب ما يقوم في قلب الإنسان. سبحانك اللهم وبحمدك.